حياكم الله أيها الأحبة الكرام، ونسأل الله العظيم لنا ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يلهمنا وإياكم رشدنا، أن يقينا شر نفسنا. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا برا، تكون لنا فيه العاقبة في الدنيا والآخرة. لقد عقدنا أيها الأحبة الكرام هذا المجلس لنسمع منكم أكثر مما تسمعون منا، ولنتعرض لبعض القضايا والموضوعات التي لعل كثير من الدعاة يتداولونها فيما بينهم ويتعرضون لها ويسألون عنها، مما لا بد فيه من أن يحسم الخلاف وأن يرفع النزاع وأن تجتمع عليه الكلمة. ولقد ذكر أهل العلم رحمه الله أن من معنى الجماعة التي أمر الله بها أن يجمع الإمام الناس على مذهب واحد، وهو المذهب الحق الذي يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالجماعة إما لها معنى سياسي، وإما أن يكون لها معنى علمي. فالمعنى السياسي هي أن تندرج وأن تنضوي الجماعة تحت إمام واحد ممكن تسمع له وتطيع بالمعروف. والمعنى العلمي هو أن يجتمع الناس على الدين الحق وعلى ما هو موافق لمراد الله عز وجل ورسوله، ولا يتفرق في ذلك. وهذا ما يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالمقصود هو التفرق عن دين الله عز وجل، وهذا هو معنى قول الله أيضا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالتفرق مذموم من وجهين. الوجه الأول هو التفرق بالبعد عن الجماعة والالتزام بها والسمع والطاعة لإمامها، والمعنى المذموم الثاني من الفرقة هو التفرق في الآراء والمذاهب والأديان، وهذا لا شك أنه منحقة للبركة وسبيل للفشل، أعاذنا الله عز وجل وإياكم منه. فمقصود الإمامة هو أن يجمع الناس على كلمة واحدة، وأن يحملون على المعنى الحق منه، ثم يكون الخلاف من بعد ذلك شر. أنتم أيها الأحبة الكرام، استخلفكم الله عز وجل في هذه الأرض وضوأكم هذه المكانة من الدعوة إلى الله عز وجل والتبليغ عن رسالته. الله عز وجل يقول أيها الأحبة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأحسن كلمة تقال في الأرض هي الدعوة إلى الله على الإطلاق، هي أحسن كلمة تقال في الأرض. الحسن البصري رحمه الله وقف مع هذه الآية بتأمل لمعانيها واستشعار لعظمة الشأن فيها، فماذا قال؟ قال رحمه الله في هذه الآية وفسرها تفسيرا رائقا بديعا بقول الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال: هذا المؤمن بالله أجاب الله في دعوته، ثم دعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته. هذا حبيب الله، هذا ولي الله. فالذين يدعون إلى الله ويعملون صالحا ويظهرون بدعوتهم ويعلنون عن دينهم وعن مذهبهم، أولئك كما قال الحسن البصري: فذلك حبيب الله، فذلك ولي الله. إذن هذه الكلمة العظيمة لا يتحملها إلا أهل العبادة والصلاح. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة: ومقام الدعوة إلى الله الذي ألقيت عليكم أيها الأحبة الكرام الأمان فيه. أنتم الآن مؤتمنون على هذا العمل، ومؤتمنون على هذا الجهاد، ومؤتمنون على تبليغ الرسالة. قال: ومقام الدعوة إلى الله أشرف مقامات التعبد. أشرف مقامات التعبد هو مقام الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى دينه، إلى كلمته، إلى رسالته التي بعث بها أنبياءه. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالخطاب كما أنه للنبي صلى الله عليه وسلم هو لنا ولكم: بلغوا ما أنزل إليكم من ربكم، وإن لم تفعلوا فما بلغتم رسالته. وعلى قدر قيامكم بهذا الأمر ودعوتكم إلى الله وتبليغكم رسالة نبيكم صلى الله عليه وسلم يعصمكم الله من الناس. فهذه ضمانة وحماية وكفالة من الله تبارك وتعالى للدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل ويردون الناس عن ضلالهم وغيهم إلى الهدى والرشاد. فهذه ضمانة من الله عز وجل للذين يبلغون رسالاتهم. ولهذا أيها الأحبة، إن مما ينباله جبين ويضيق به الخاطر أن يغفل أهل الدعوة عن دعوتهم، أو يتكاسلوا أو يعجزوا، والله عز وجل قد كلفهم بهذا الأمر وأوجبه عليهم وأناطه بهم وحملهم هذه الأمانة. ولهذا قال الله عز وجل: قل لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. المقام مقام عظيم، لن تجد ملتحدا ولا مجيرا من الله عز وجل إلا أن تبلغ رسالة الله، إلا أن تدعو الناس إلى كلمة الله. المقام مقام له هيبة وله روعة وله ثقل وكلفة، إلا من وفقه الله عز وجل وأعانه على هذا الأمر. ولهذا كانت العاقبة عظيمة والشرف رفيع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية فيما روي عنه. فهذه الآية كل من تعلمها وعرف معناها وجب عليه أن يبلغها. هذه آية والحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنة ابن ماجه عن جبير بن مطعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نظر الله امرأ سمع، نعم، نظر الله امرأ سمع مني حديثا فبلغه، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نظر الله امرأ، يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجه وجلالته وشرفه. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: انظروا إلى وجوه أهل الحديث تجدها نظرة نيرة، يعرف هذا عنهم بسيرهم وأحوالهم. فالمؤمن مأمور بإبلاغ آية، ومأمور بإبلاغ حديث، ومأمور بالقيام بهذه الدعوة المباركة العظيمة. ولهذا يا إخوة، إذا وقفنا بعض المواقف مع أنبياء الله ورسله مما حقيقة يسترشد به الداعي ويأخذه بقوة، ويعرف مدى وثقل الأمانة التي حملها. نوح عليه السلام الذي قال الله فيه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. صوروا يا إخواني، نوح عليه السلام يمكث في هذه الأمة التي أعرضت عن دين الله، والتي كما قال العلماء تواصى فيها الأكابر مع الأصاغر على إنكار دعوته ومناوأته والوقوف ضده، مكث فيهم 1000 سنة. 1000 سنة، هذه المدة الطويلة العريضة، يعني وما تضمنه من كفاح طويل وصمود، حقيقة عزاء وتسلية لمن يتململ في دعوته أو يتثاقل عنها وهو لا يزال في بداياته. نسمع كثير من الإخوة إذا أمضى عملا في يعني وقتا مجالا في الدعوة إلى الله عز وجل وعمل على هذا مدة، بعد فترة من ووقت من الزمن تجد أنه يقع في نفسه الملل ويصاب بالفتور، ويطلب مثلا النقلة من هذا العمل وعدم الاستمرار فيه. هذا فعلا حرج عظيم، ونوح عليه السلام كما حكى الله عز وجل عنه ليقتدى به ما كفى في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وحدث ما شئت من أحداث ومن أحوال ومن جهد ومن كفاح في دعوة الناس هذه المدة. يفسر هذا قول الله تبارك وتعالى: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. اسمعوا يا إخواني، يا من يتعاظم العمل من الساعة 8 إلى الساعة 8، هذا نوح عليه السلام، وهذه أمانة الدعوة. خلاص الداعية ماذا يعني؟ يشرب هذه الدعوة في لحمه ودمه ويعيش لها ويموت فيها ومن أجلها، تكون هي حياته، تكون هي موته، تكون هي سبيله. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وإني كلما نعم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يقول العلماء رحمهم الله في تفسير هذه الآيات: لقد بذل نوح عليه السلام الغاية في الجهد والنصيحة وتبليغ رسالة ربه ليل ونهار. ثم لاحظ، شوف هذه المدة التي يستغرقها الداعية في دعوته، ما يقول والله أنا وظيفتي في الدعوة هي النهار وفي الليل أطمئن إلى أهلي أو أرتاح لهم أو آخذ قسط من الراحة. لا، ليس هذا هو عمل الأنبياء والرسل والدعاة الذين هم خلفاؤهم من بعدهم، بل ليلا ونهارا. ثم ماذا ذكر؟ أسلوب دعوي عظيم، لا يمكن أن تنجح الدعوة ولا أن تؤتي ثمارها ولا أن تلتمس نتائجها إلا بهذا الأسلوب وبهذه الصيغة. ماذا قال؟ ثم إني دعوتهم جهارا. قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره: يعني أني أدعوهم في مجامعهم وحال ظهور بعضهم لبعض وأسررت لهم إسرارا، فهي إذن دعوة جماعية ودعوة فردية. لأن كثير من الناس إذا أراد أن يدعو يقتصر إنما على الدعوة الجماعية في المجامع الناس وفي مساجدهم وفي أسواقهم، ويغفل عن أسلوب دعوي عظيم هو الذي له الأثر الأكبر، وهي الدعوة الفردية. وما منا حقيقة لو نظر كل منا في حاله سابقا لوجد أنه في الغالب تأثر بدعوة فردية، يعني رجل من أصحابه ممن يحسن به الظن ويرى فيه خيرا جاءه ودعاه وجلس معه وسعى لبعثه إلى مثلا الجهاد والأمر معروف عن المنكر. فالدعوة الفردية لها من الثمار والآثار ما يفوق الدعوة الجماعية، لأنك الفرد تخاطبه أنت بمفرده، تلامس متطلباته وحاجاته. وهكذا كان نوح عليه السلام يدعو قومه وبذل الجهد والنصيحة في ذلك عليه السلام. ذكر الله تبارك وتعالى يوسف في أشد الأحوال ضراوة وفي أشد المقام انكسارا في النفس، وهو في حال سجنه وتسلط عدوه عليه. ومن سجن أيها الأحبة عرف عظيم البلاء الذي نزل بذاك النبي الكريم في السجن أثناء تسلط عدوك عليك، وأنت لا تملك من أمرك شيئا، لا تملك من أمرك شيئا. ما كان عليه السلام، ما كان أنبياء الله ورسله يغفلون عن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ رسالات ربه. فيوسف عليه السلام لما قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولما استغل اللحظة التي من أجلها دعاهم فيه إلى الله عز وجل لما جاءه أصحاب الرؤية وعرضوا عليه رؤياهم، انظروا كيف استغلال الداعية للموقف واللحظة التي لا يمكن أن نفوتها في أي لحظة في أي موقف. الناس متجمعة، الناس راغبة بسماع موعظة، والله الأمة مرت بحدث يحتاج إلى إرشاد ويحتاج إلى توجيه. الداعية يستغل الظروف تلك كلها. ولهذا لما أخبروا واستفتوا يوسف عليه السلام في رؤياهم قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. لاحظ، بدأ الآن بهذا المدخل، وهذا من حسن تهيئه للدعوة إلى الله. ثم قال: ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله، ما كان لنا أن نشرك بالله. لاحظ حسن دخول الداعية في دعوته وتهيئه وإعداده، لكن بعض الدعاة، وهذا مما يغفل عنه الكثير، تمر الأحداث واللحظات الحاسمة والمواقف التي تستدعي منه المباشرة في عمله وفي دعوته، ومع ذلك تجد هناك القصور والضعف وعدم يعني الإعداد والتهيئة لمثل هذه المواقف. ولهذا يا إخوان، كما أنه يجب على المجاهد أن يعد نفسه للاقتتال في أي حال، كذلك يجب على الداعية أن يهيئ نفسه وأن يعد حاله بالعلم، وأن يستوعب الموضوعات الشرعية التي يمكن أن تمر بها الأمة. فمثلا حصل قبل جمعة أو جمعتين حدث رهيب، والأمة تحتاج فيه إلى وعظ وإرشاد، فيصعد الواعظ المنبر ثم يتكلم ويحدث الناس بغير الحدث الذي هم مستغرقين فيه ويحتاجون فيه إلى توعية وإرشاد وتوجيه. ولكن إذا كان داعية مهيئ ومعد نفسه لهذا المقام ولهذا الحال، تجد أنه لا يحسن الاستغلال ويحسن إرادة الأمر بعد إسلامه. وإذا يا إخوة تحدثنا عن أنبياء الله وعن رسله وعن قصصهم وأخبارهم في الدعوة إلى الله عز وجل وتحملهم الأذى فيه، لطال بنا المقام. ولكن كما قلت أيها الأحبة، الله عز وجل استخلفكم على هذا الأمر وحملكم هذه الأمانة العظيمة، ولعلكم تعلمون أخبار كثير من الدعاة في حال استضعافهم وحال زوال سلطان المسلمين وقوتهم في الدعوة إلى الله وإدخالهم فئاما من الناس إلى أمر الله وإلى دينه، وهم في حال استضعاف وفي حال ضرر وحال يعني بعد عن مراكز القرار ومراكز السلطة ومراكز التغيير، ومع ذلك بارك الله في دعوتهم وفي تبليغ رسالة ربهم. فإذا ما نظرنا إلى حالنا بعد الاستخلاف وبعد التمكين وبعد النفوذ وبعد السيطرة، نندب على حالنا حقيقتنا الضعف في العمل الدعوي، الدعوة إلى الله عز وجل، وفي التواني وفي التكاسل وفي الركون والتثاقل، إلا من رحم الله. فلا بد يا إخوة والله، يعني إذا نظرنا إلى قصص أخبار الأولين، ما احتاج الأولين إلى ما قبل بضع سنين، وكيف الرجل كان منا يقف أمام قوة من الحكومات والأنظمة وأجهزة أمنها وشرطها ليجهر بدعوته ويدعو الناس ويسعى لتجنيدهم وبث روح الجهاد فيهم، ثم إذا رأى حاله الآن بعد الاستخلاف وبعد التمكين، وجد أنه في حال من الفتور، في حال من التكاسل، في حال من التثاقل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالمقام جد خطير أيها الأحبة، والله عز وجل والله يا إخوة بقدر إخلاصكم وصدق نيتكم وحسن قصدكم، بقدر ما يبارك الله عز وجل في هذه الدعوة ويجعل لكلماتكم من اليقين والإشراقة والنور ما يلامس شغاف القلوب. العلماء يذكرون بعض الأخبار بأن بعض الدعاة بكلمة أو كلمتين يصلح الله عز وجل به أمما وفئاما، وهذا أمر مهم. يعني لهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سالم بن سعد لعلي رضي الله عنه لما أعطاه الراية وقال انفق على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، فوالله لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمد معهم. قال محمد عبد الوهاب رحمه الله تعليقا على هذا الحديث، وفيه أنه يجب على المسلم أن يدعو إلى الله لا أن يدعو إلى نفسه، وفيه حسن القصد وإخلاص العمل لله عز وجل. فهناك من الدعاة من يدعو إلى الله وللامتثال أمره والتزام رسالته، ومن الناس من يدعو إلى نفسه ويخلط بين دعوته إلى ربه ودعوته إلى نفسه، وبهذا تمحق بركات الدعوة، وبهذا لا يظهر أثر الدعوة على الناس رحمة الله. يذكر صاحب كتاب ربانية لا رهبانية لروى أبو الحسن الندوي. قصة طريفة حصلت لما دخل التتار وغزوا العالم الإسلامي، هذه الأمة التي لم يعني حطمت جميع أمم الأرض وامتلكت من السلطان والقوة والنفوذ ما استولوا فيه على معظم بلاد العالم الإسلامي، وأفسدوا في الأرض ودمروها وقتلوا علماء المسلمين وأحرقوا علومهم وكتبهم وتراثهم، وتسلطوا بحيث أنه كاد الإسلام أن يصطدم، حتى قال بعض المؤرخين مثل جوزيف لوبون وأرنولد في كتابه قصة الدعوة، وهم من كبار أو أعداء الله عز وجل من وليس فيهم كبير من المستشرقين الذين درسوا أحوال العالم الإسلامي بتفصيل وإنصاف، فقال فمن رأى يعني سجل التاريخ للمسلمين ثم حالهم لما دخل التتار بلادهم كان يمكن أن يقطع قطعا جازما بأن هذه المرحلة هي كانت نهاية الأمة الإسلامية. خمدت روح الجهاد، انتهت الدعوة، قتل جميع العلماء أو غالبهم، تسلط هؤلاء على معظم بلاد العالم الإسلامي وعواصمه، انتهى. وهؤلاء قوم يعبدون لا يعبدون الله عز وجل ولا يوحدونه ويشركون به غيره، ودخلوا بنفوس عتية، نفوس شرسة، ما وقف أمامهم شيء. فحصلت هناك قصة غريبة جدا. يقول هذا صاحب هذا الكتاب، هذا الكتاب يقول مع أن كانت هناك منافسات في الديانات الكبرى وهي النصرانية والبوذية في حينها والإسلامية، لم تكن اليهودية كبير شأن. أما بالنسبة لحال الدعوة الإسلامية فهذه حالها، استبيحت أرضها وسقط ملكها وزال سلطانها، وأما البوذية فكان لها نوع نفوذ، والنصرانية ما يزالون، كانوا النصارى ملوك أوروبا يقدمون لماذا لهولاكو وجنكيز خان القرابين و يحاولون صد هجماتهم والبعد عن مواجهتهم، لأن كانت قوة ناشئة. ومع ذلك قال والدعوة الإسلامية كانت يعني أول الدعوات بالانهيار والتلاشي، وكان في حالة تنافس. قال فلا يزال التاريخ الإسلامي يحفظ لأولئك الدعاة المصلحين الذين لم يسجلهم التاريخ، نعم، ولم يعتد بشأنهم ولا بسيرهم وأخبارهم، دعاة مصلحين أفراد قلبوا الموازين كلها وحولوا هذه الحضارة الغازية إلى حضارة مستسلمة منقادة لدين الله عز وجل. رجل من أولئك الدعاة المصلحين، وهي كانت كما يقال دعوات فردية بارك الله فيها لسلامة قصد أصحابها وصلاح نياتهم، طلب الله له المواسم في قمة الاستضعاف، في قمة الاستخزاء، في قمة يعني ذهاب السلطان وزواله، إلى أن المؤمن مستعين بإيمانه في كل حال. رجل اسمه جمال الدين البخاري، لم يذكره التاريخ بكبير شأن ولم يتحدثون عن سيره ولا عن أخباره، رجل من أحد المسلمين، إلا أنه كان صاحب دعوة، صاحب منهاج، صاحب إيمان وكلمة صادقة، كان من أهل بخارى. قالوا ذهب في رحلة من رحلاته للدعوة إلى الله عز وجل والسياحة في الأرض لتبليغ رسالات الله. قالوا فوصل مرة إلى في بخارى وهي من أطراف إيران، كانت هناك مملكة فيها سلطان من سلاطين المغول يسمى سلطان كاشغر، ويسمى هو تغلق تيمور، أحد كبار سلاطين التتار المغول. فمر هذا جمال الدين على حما من حماه وهو لا يعرف أنه هذا من حما هذا السلطان الذي نهي الناس عن أن يدخلوا فيه. فبلغ هذا السلطان أن مجموعة من البخاريين الإيرانيين دخلوا إلى حماة، فأمر جنوده بإحضارهم، فأخذوهم واعتقلوهم وطاروا بهم إلى هذا السلطان، فقال لهم: ما الذي جعلكم وجرأكم على أن تمشوا في سلطاني وفي أرضي وأنتم أحقر من خلق الله في هذه الأرض؟ فقال له شيخ جمال الدين البخاري رحمه الله وغفر له، قال: والله أيها الملك ما كنا نعرف أن هذا من سلطانك وأن هذا من حماك الذي نهيت الناس عن دخوله، أما ما ذكرتنا. فقال لا، فغضب لما جاوب بهذا الجواب يعني الجامد، قال: لقد كنت أقول يعني أن الكلاب حتى الكلاب أشرف من الإيرانيين، هكذا يقول، قال: حتى الكلاب أشرف من الإيرانيين، يعني يقصد المسلمين منهم. فقال جمال الدين: هذه العبارة لكن صدرت لماذا؟ بإخلاص وصدق، لهذا يعني صنعت الأعاجيب. فقال لها: أما ما ذكر السلطان من أن الكلاب أشرف منا فصدق، لولا أن الله أكرمنا بهذا الدين الحق. فوقعت في قلبي هذا السلطان أحسن موقف، يقول: وكأنما صب عليه الماء البارد. طبعا يا أخوة، لو لاحظت يعني أخذت هذه العبارة ونظرت في مفرداتها ما وجدت أنها تحمل تلك المعاني الغزيرة، لكن صدق العبارة وإخلاص النية وحسن الدعوة. فذهب هذا الملك في صيده، قال وهو يحمل في نفسه تلك الكلمة، لا يزال باله منشغل بها. فلما رجع من صيده فورا قال لجنوده: ائتوني بالرجل، ائتوني بالرجل. قالوا فجاءوا له بجمال جمال الدين البخاري، فقال: يا جمال، لقد ذكرت لي كلمة لازلت والله فيها في شغلي، فشرح لي هذا الأمر. فجعل جمال الدين يشرح له دين الله عز وجل بأبهى صوره وأحسن ما يمكنه أن يدعو فيه إلى الله عز وجل، وجعل يقبح من الكفر والشرك حتى جعله في صورة مستقبحة منبوذة في نفس هذا السلطان. فقال له السلطان: يا جمال، إني قد أعزمت على أن أدخل في دينك. انظر هذا الملك العظيم، طبعا ملك المملكة يسمونها المملكة الجغثائية هذه التي أخذت شرق آسيا كلها. قال: ولكني أنا الآن أحاول، يعني هذا الرجل هذا السلطان كان عندهم يعني محاولة سياسية لأنه يأخذ الملك، ملك المغول كله. قال: فإن رأيتني أو سمعت بي قد وصلت إلى كرسي الحكم فلا تنسني، تعال وذكرني حتى أدخل في دين الله وأحمل المغول على هذا الدين. فرجع جمال الدين إلى بخار ومكث فيه ما شاء الله أن ينفذ حتى حضرته الوفاة، ولا أحد يعرف بخبره ولا قصته. فلما حضرته الوفاة وكان على فراش الموت، دعا ابن له اسمه رشيد الدين وقال: يا رشيد، إنه قد كان من خبري مع سلطان كاشغر كذا وكذا، وإني قد علمت أنه قد أوشك على أن يصل على كرسي، أن يجلس على كرسي، فإن كان كذلك فاذهب إليه وأقرئه مني السلام وذكره بوعده الذي وعدني. فقال: ما هو الوعد؟ قال: أنت أخبره بذلك. ما كان يريد أن يجر بهذا الأمر، قال: وهو يعلم هذا. قلت: ثم توفي جمال الدين رحمه الله رحمه واسعا. فخرج رشيد حتى وصل، سمع أن هذا السلطان وصل إلى على كرسي الحكم وملك المغول كلها، هذه الحضارة الكبيرة العتية. قالوا: فوصل إلى معسكره فاحتال حتى يصل إليه، فجعل يؤذن لصلاة الفجر، فقام السلطان وسمع هذا الأذان فقال: أتوني بصاحب هذا الصوت. فجاءوا به، قال: لماذا رفعت صوتك في هذا الوقت الذي ينام الناس فيه؟ قال: أنا ابن رجل يقال له جمال الدين، وإنه يقرأ عليك السلام ويذكرك بالوعد الذي قطعته له. قالوا: فبكى هذا السلطان بكاء مرا لما علم بوفاته، ثم تشهد شهادة الحق ودخل في دين الله عز وجل، وحمل الناس كلهم على الإسلام، حتى لا يزال يذكر التاريخ الإسلامي شيء من مآثر تلك الدولة المملكة الجغثائية بفضل الله عز وجل، ثم بفضل دعوة رجل لم يذكر من شأنه ما يذكر، ولم تدون كتب التاريخ والسير ما دونته عن غيره، ولكن الدعوة الصادقة المباركة التي تخرج من القلب الحي. حقيقة يا أخوة إذا أردنا أن نتعرض إلى يعني سير الدعاة وأخبارهم فنحن حقيقة نستغرب، نقول اللهم استعان، يعني نسأل يعني نرضي لحالنا ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا. كان بعض الدعاة إذا جلس مجلسا واحدا مجلس واحد يتوب على يديه الآلاف ويسلم في المجلس الواحد على يديه المئات. نحن نمضي هذه المجالس ويعني نلقي ما نلقي ومع ذلك هناك جمود، هناك ضعف في التوحيد، هناك ضعف في الإخلاص، هناك كانت هناك يعني لو أضرب يعني أيضا في كتاب اسمه تاريخ عامة الدعوة والفكر يذكر مثلا عن الشيخ أحمد عرفان الشهيد رحمه الله رحمة واسعة. أحمد عرفان هو كان في القرن الثاني عشر، نعم في نعم القرن الثاني عشر، وكان هو قريب يعني من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أحمد عرفان هذا من كبار الدعاة في الهند وممن دعا إلى توحيد الله عز وجل وخرج ضد الاستعمار البريطاني وجهاده وقتاله، وكان صاحب علم ودعوة، وكان ممن تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كثيرا. والهند يا إخوة ترى قارة مليئة بالدعاة والعلماء لكنها سبحان الله منسية، حتى كان يسميها علي القنطاوي الأندلس المفقود، قال هي أعظم تاريخا من الأندلس، الهند أكبر من الأندلس 5 مرات، وفيها من الدعاة والعلماء، ومكث المسلمون فيها أكثر ما مكثوا في الأندلس، ومع ذلك هناك جهل كبير بتاريخها وتاريخ ملوكها وحكامها. والله يا إخوة لو تقرؤون بعض تاريخ ملوك المسلمين في الهند يعني سيرهم تشمل سير الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين. وأنصحكم بقراءة كتاب رجال من التاريخ لعلي الطنطاوي، تعرض إلى بعض سير ملوك الهند قبل الاستعمار البريطاني. الناس استعمرت الهند وغزاها الصليبيين وسقطت على أيديهم، ومع ذلك لم يندب الناس الهند كما ندب الأندلس. فتاريخها مليء وحافل بالدعوات والجماعات والحكام المسلمين الصالحين. يذكرون عن أحمد عرفان رحمه الله أنه كان ما يجلس مجلسا إلا ويسلم، كان يأخذ البيعة على الناس بالتوحيد والتوبة إلى الله وترك جميع الآثام والذنوب، ولا يمر بقرى الهند ولا ببلدانها ولا يعني قواطعها إلا ويسلم على يديه ويدخل في دين الله عز وجل على يديه الآلاف. من ذلك رحمه الله أنه ذهب قالوا قاصدا الحج، خرج من بلده اسمها كلكتة بالهند وهو قاصدا الحج، وما معه إلا نفر من أصحابه قبل أن ينشئ جماعته التي جاهد بها الاستعمار الصليبي أو الغزو الصليبي. قالوا فكلما مر بقرية مكث فيها يدعو الناس إلى التوبة إلى الله وإلى الالتزام بأمره وإلى الدخول في طاعته، وكانت الآلاف المؤلفة من الناس فقط بمجرد مجلس واحد من مجالسه يكون له فيه أثر واسع، فيبايعونه الناس على التوحيد وعلى التوبة إلى الله وعلى ترك الفواحش والمنكرات. قال فكلما مر بقرية أسلم على يديه المئات وتاب على يديه الآلاف. قال لما خرج طبعا وكلما تابوا يقولون وين يا شيخ أحمد عرفان قاصد، يقول أنا والله قاصد حج بيت الله الحرام، فيخرجون معه والناس في غفلة من دين الله عز وجل وفي إعراض يعني، ومع ذلك لما يسمعون ينظرون إلى حاله ويسمعون دعوته يتابعونه على أمر الذي هو عليه. قالوا فخرج من الهند وهو قاصد دعوة ومعه خرج مع نفر، خرج وخلفه 15,000 كلهم خرج معه لحج بيت الله الحرام، حج معهم بيت الله الحرام وأدوا فريضة الله عز وجل، ثم رجع رحمه الله إلى الهند وأعلن الجهاد، أعلن الجهاد ضد الغزو البريطاني، ونشأت جماعة من أعظم الجماعات الإسلامية في الهند، كانت على التوحيد بالله وترك الأوثان وهدمها والقبور والأضرحة، وعلى جهاد في سبيل الله عز وجل. والله يقول لو تقرؤون بعض رسائله وبعض تعاليمه وتوصياته، احنا من أئمة التوحيد، بل إن كثير من العلماء لم يتوانى في أن يقول أنه أحد المجددين الذين بشر بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يعرف من تاريخ وسيرة الشيخ الشهيد أحمد عرفان رحمه الله، وكل ما بعد ذلك هذه الآثار التي في الهند وفي باكستان هي من آثار دعوته رحمه الله، ما يسمى بعد ذلك مدرسة آل الحبيب والجماعة الإسلامية في الهند والجماعة الإسلامية في باكستان، التي الآن نسأل الله العافية انحرف كثير منها من أهلها وحادوا عن الدرب، لكن كان أصل دعوتهم وقيام تلك الجماعة هو الإمام الشهيد نحسب كذلك الحفيظ أحمد عرفان. انظر إلى يعني سيرته ودعوته عظيمة حقيقة ومليئة بالأحداث والأحوال. هكذا الدعاء يا إخوة إلى الله عز وجل، الداعي الواحد يصنع يعني يصنع الأهوال. بعض الناس يقول والله يا أخي إحنا خليط جيد والخط الذي مكلفين عليه ما أستطيع القيام به ولا أن أتحمل الأعباء فيه. لما بعث عمر رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان لولاية الشام كلها، بعث إليه يزيد بن أبي سفيان، يزيد بن أبي سفيان عالج المشكلة التي يعني تسعون أنتم في علاجها، بعث إلى عمر كتاب قال يا أمير المؤمنين إن أهل الشام كثير فابعث إلينا من يفقههم في دين الله عز وجل. كل الشام كثير ما أستطيع أن أقوم بإمرتهم ودعوتهم، والشرعيين قليل يعني، فابعث لنا يعني إلى ديوان دعوة مستاجبة حتى يعمل بهذا. فبعث إلى أهل الشام كلها يا إخوان، فبعث إليهم بثلاثة فقط، ثلاثة إخوة دعويين، ثلاثة من الأئمة من مصابيح العلم والهدى، بعث إليهم بمعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء. فماذا حصل يا إخوة في الشام؟ صارت خيرة الله من أرضه، أسلم أهل يعني ترى المسلمين دخلوا بقوة السيف بسلطان، ثم جاءوا هؤلاء الثلاثة وفتحوا بلاد الشام علما ودعوة وصلاحا. ثم فمدارسهم العلماء الكبار مثل الإمام الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري وغيرهم من الكبار مشروع الشعبي وغيرهم من العلماء، علماء الشام كلهم ممن؟ من معاذ بن جبل ومن أبو الدرداء ومن عبادة بن الصامت، أنشأوا ثلاث مدارس رضي الله عنهم وأرضاهم وأقاموا دعوة الله عز وجل في الشام كلها. فبعض الناس يعني يبارك الله في دعوته وهو فرد، وبعض الناس يختار الله عز وجل خلاف هذا. لهذا جاء في البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث خالدا إلى اليمن ومعه البراء قال فذهبنا وخالدنا، خالد رضي الله عنه صاحب قتال صاحب جهاد، فذهب إليهم فما دخل أحد يعني قليل ممن استجاب له في اليمن. يقول البراء فرجع خالد رضي الله عنه ولم يدخل كبير أحد في دين الله عز وجل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. خالد سحب رضي الله عنه على الإدارة العسكرية وفتح الله به العباد، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونقل علي للدعوة في اليمن، ذهب علي. يقول فنعم ولاحظ يا أخوة هذا أيضا يعني هذا الأسلوب في الدعوة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام خالدا قبل أن يأتيه أن يبقي من كان معه باليمن حتى ماذا يعرف علي بشؤون أهل اليمن، يعني كما يقال من يراقب الداعية في دعوته. قال البراء كنت أنا ذاك الرجل، أنا الذي بقيت يعني خالد رجع وأنا بقيت حتى أنتظر معاذ فأعمل معه وأعينه وأقوم بشؤونه علي. فجاء علي رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال ومعه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع همدان كلها، همدان أكبر قبائل، قال فصلى ثم جمعهم فتلا عليهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى أمر الله وإلى الدخول في دين الله عز وجل، قال فأسلم همدان كلها، أسلمت همدان كلها. فبعث علي رضي الله عنه فرحا بعث بكتاب بهذا بإسلام همدان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل كتاب همدان إلى النبي صلى الله عليه وسلم خر وساجد لله. وهذا الحديث هو أصل بمشروعية سجود الشكر، يعني إذا العلماء احتجوا بمشروعية سجود الشكر يحتجون بهذا الخبر أنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر إسلام همدان سجد لله شكرا ثم قال سلام الله السلام على همدان السلام على همدان. فهو واحد رضي الله عنه أسلم على يديه أكثر أهل اليمن، إذن المقام هذا يحتاج فقط إلى إخلاص العمل لله عز وجل، حسن القصد، الدعوة، يعني إخلاص النية لله. والله يا إخوة ستجدون من أثر من قوة من القوة التي يمنحكم الله لها في بها، والأثر الذي ينتج عن دعوتكم وعن إبلاغكم أمر ربكم ما لا تجدونه في خلاف هذا. هذا أمر، يعني هذه إشكالية، هذا حلها. هناك إشكالية أخرى، قضية والله رجل يفرج على منطقة بعيدة أو على قاطع بعيد، فيقول والله أنا أدعو إلى في منطقتي وفي بلدي التي أنا فيها والتي أرتاح إليها أفضل مني، أكلف في عمل آخر أو في منطقة أبعد من ذلك. نقول الله عز وجل تحدث عن هذا الموضوع، تحدث عن هذا الموضوع وتحدث عن رجل سماه الله رجلا في كتابه في سورة ياسين، فقال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وجاء رجل، لاحظ هذه اللفظة معتبرة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يعني هؤلاء الذين يحتاجون إلى الدعوة ليسوا هم في مدينته بل بعيدين عنها، يعني كما يقال إما في الريف الشرقي أو في الريف الشمالي أو في الريف الجنوبي أو ما حول المدينة، فجاء إليها، جاء إليها ساعيا دائبا جادا قويا في دعوته متحمسا لها. هكذا تدل عبارة هذه الآية، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني، نعم افتحوا عليه الآية إخوان، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ نعم أتخذ بدوني آية يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعوا. انظروا يا إخوة إلى حسن هذه الدعوة، حسن هذا الإيراد، وصدق هذه العبارات، ثم جهر في هذه القوة وبهذا الصمود وبهذه الثقة واليقين، إني آمنت بربكم فاسمعوا. فماذا كان الجزاء؟ قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقول ابن عباس رضي الله عنه نصح قومه حيا لما قال اتبعوا المرسلين، ونصحهم بعد مماته لما قال يا ليت قومي يعلمون، يعني يا ليتهم يعلمون بما حلني الله عز وجل من مقام كرامته ودار فضله حتى يسلموا ويتبعوني على ما انا عليه. فاذا يا اخوة الجزاء عظيم، اذا خرجت بسيط هذا الامر، اتريد ان يمنحك الله ما منحه ذلك الرجل الصالح؟ اخرج زيد من أقصى المدينة، اسعى فيه، كن جادا في الدعوة، ودعهم بصدق وإخلاص، وسيكون جزاؤك هذا الجزاء. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي، هذه صفاته وهذا جزاؤه. إذن حتى هذه الإشكالية يا أخوة لها في كتاب الله عز وجل توجيه وإرشاد. إذن ادعو إلى الله عز وجل في بلدك الذي أنت فيه وفي أقصاه، اخرج الى الله ساعيا جادا. وحقيقه يا اخوه اذا نظرت الى اصحاب الدعوات الهدامه الضاله ولاحظت نشاطهم وقوتهم وحرصهم، ثم وجدت اهل الخير والصلاح في تثاقلهم وتكاثرهم، الحقيقه هذا بما يحز في الخاطر ويندب له، حتى كان عمر يقول اللهم اني اعوذ بك من جلد الفاجر وعز الثقه. اذا تحدثت عن المستشرقين فتاريخ، وللاستشراق تاريخه، فئام من الأمم من الكفار الملحدين الذين لا يؤمنون بالله ولا يرجون ثوابا له غزوا بالعالم الإسلامي، فدرسوا كل ما فيه من علوم، نعم، وأعمال وأحوال وسياسات ونظم، ثم بدأوا يصنفون وبدأوا يكتبون، حتى وصل بعضهم إلى مناصب عالية وهم لا يعرفون أنهم ملحدون وأنهم كافرون بالله. الأزهر تولى منصب الإفتاء في الأزهر في مرحلة من مراحله رجل مستشرق ملحد، لكنه كان ماذا؟ يظهر الإسلام. طيب كيف وصل إلى الإفتاء في الأزهر مع توافر العلماء والفقهاء، وتعرفون طريقة العلم بالأزهر في حينها، إلا وهو رجل بذل فعلا بذل كل ما يستطيع لإدراك علوم الشريعة كلها في سنين. لم ما أذكر اسمه حقيقة، لكن مما يعرف في تاريخ الاستشارة أعظم من هذا وأبلغ. انظروا يا إخوة، طبعا جاءوا تعلموا العربية في أصولها وفصاحتها حتى أقاموا جامعات في دولهم لتعليم اللغة العربية وأوجه البلاغة فيها وصور الإعجاز في القرآن وكيف محاولة الطعن في القرآن، حتى بعضهم لما ذهب حفظوا كثير من السنة. فقال اجتمعوا بعضهم قالوا الآن نحن نريد أن نبدأ في محاولة إظهار التناقض بين الأحاديث، يعني نحاول أن نوجد صور من صور التناقض والتعارض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يعني، والكتب والدواوين كبيرة كثيرة. فعمدوا إلى مشروع إلى الآن يعني كثير من المسلمين ما يستطيع أن يسمعه. فعمدوا إلى ماذا؟ كتاب اسمه، يعني هم صنعوا سموه المعجم المفخص. يأتون إلى، بدأوا يستعرضون كل الدواوين، كل دواوين السنة بلا استثناء، المسانيد والسنن والمعاجم والزوائد، نعم. وبدأوا ماذا؟ يأخذون من كل حديث كلمة ويضعونها في المعجم، بحيث إذا أردت والله في كلمة في الحديث تذكرها أدخل على المعجم تجد الكلمة، يقول لك هذا في مسلم الإمام أحمد، في معجم الطبراني، في مسلم الذي يعلى، في، فتبحث أنت وتجد الحديث كاملا، حتى يسهلهم لأنفسهم النصوص. طبعا لم يضعوها للمسلمين، هم وضعوها لأنفسهم حتى يصلوا إلى الأحاديث التي يريدونها. وخرج الكتاب في ماذا؟ في 10 مجلدات كبار. تحدثنا إخوان عن أعمالهم وعن تآليفهم وتصانيفهم، وهم ملاحدة ملاحدة، يعني ولا تقول والله في حال شبابهم وصغر سنهم بدأوا، لا في، وهم كبار سن، بس عزم ماذا؟ على أن يهدم، يسعى في تقويض هذا الدعوة وهدم هذا الإسلام والتهيئة للاستعمار والغزو. فدخل العالم الإسلامي وبدأ يدرس، يتحدث عنهم في جغرافيتهم، في تاريخهم، في هؤلاء وهم فجار الكفار. إذا تحدثنا، وأنا دائما أذكر بهذه ما يسمونها المرأة الرجل، المرأة الرجل، أنا دائما يا أخوة أذكر سيار الكفار، لأنه وجدت والله أنها أنشط للهمم وأذكى للعزائم. بعض الناس يقولون هؤلاء الصالحين وفقهم الله وأيدهم، يقول هؤلاء الكفار في جلدهم. هناك يا أخوة سنن قدرية وسنن الله لا تحابي أحدا، بقدر حرصك على دعوتك وتحملك لهذه القضية تنتج بطبيعة الحال. المرأة الرجل التي يسمونها المرأة الرجل، جولدا مائير منشئة دولة، مؤسسة دولة إسرائيل على الصحيح، يعني تذكر في مذكرات لها جلست 50 سنة تدعو إلى هذه القضية، قضية استقلال الإسرائيليين في دولة. تقول فكنت أكثر من 50 سنة لا ألبس كما يلبس الناس ولا أكل كما يأكلون، بل كانت تمضي في دعوتها تقول يعني هم يقول أكثر من 12 ساعة لا أجد فيها طعم الراحة، يعني 12 ساعة دؤوب، يعني لا تجد، ما تفتح، تذهب إلى الدول، تذهب إلى المنظمات، تذهب إلى، يعني تحاول أن تؤلف الناس على قضية إسرائيل، قضية إنشاء دولة في قلب العالم الإسلامي. فجمعت التبرعات وجمعت يعني الآلاف بهذه القضية وأقنعتهم بها حتى أنشئت دولة إسرائيل. فلما وصلت مع إعلان عن دولة وقفوا أمامها يعني قادة الحركة الصهيونية المعظمين المبجلين، واعتبروها، سموها المرأة الرجل التي أنشأت دولة إسرائيل. امرأة كافرة يهودية، نعم، أنشأت هذه في غضون 50 سنة في قمة الاستضعاف والإذلال، إذلال الأمم في الجنس اليهود. فنحن يا شباب الإسلام ويا فتيان التوحيد ويا رجال الدين نتكاسل ونتثاقل ويعظم علينا هذا الأمر؟ لا والله يا إخوة، المقام أعظم والأمانة ثقيلة وأعباء الرسالة يجب تحملها، يجب تحملها. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، ومع هذا كله ولا تمنن تسبح، مع دعوتك وجهادك وعملك الدؤوب لا تمنن على الله عز وجل في عملك، لا تمنن على الله عز وجل في دعوتك، ولا تمنن على الله عز وجل في استجابتك لأمر الله. ولهذا يا أخوة عاد العلماء وعاد الصحابة وعود الداعية في بيته في مثل هذه الأحوال والظروف، حتى حرم بعض العلماء القعود في البيت. ذكر الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين أنه يحرم على العالم ببعض وحي الله والداعية إلى الله من الجلوس في بيته. قال كيف يجلس في بيته، هكذا يقول الغزالي، كيف يجلس في بيته والجهال بأحكام الشرع أصلا وفرعا أكثر من العالمين بها. قال ويظهر هذا في كثير من الأعراب والأكراد والتركمان، الغزالي كان في الشام يعني يعرف الخليط الحاصل في الشام. قال فينبغي دعوتهم والخروج إليهم والقعود في مساجدهم وفي أحيائهم ومحلاتهم وهجر البيوت والقعود فيها. حرم، قال آثم الذي يجلس في بيته آثم. ولهذا كان قال طلحة نعم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال كنا نرى أقل العيب، الصحابي كما رواه ابن أبي سعد الأخر رواه ابن سعد في الطبقات له، قال كنا نرى أقل العيب أن يمكث الرجل في بيته. يعني عزوه ماذا من العيب أن يمكث الرجل في بيته، فالناس الناس تعيش أزمة في روحها، تعيش أزمة في دينها، تعيش بعدا عن دين الله عز وجل وعن شرعه. الناس تريد النور الذي تستضيء به، الدين الذي تقوم عليه، الذي تدافع عنه تجاهد به. المقام يا أخوة الحديث عن هذه الأخبار وهذه الأمور يطول جدا، ولكن يا أخوة كما قلت أذكركم بالله عز وجل، وقد تحملتم هذا الأمر في استخلاف من أرض وسلطة وتمكين، ما أحد يضركم ولا أحد يضايقكم ولا أحد يتسلط عليكم، لا يحدكم إلا تقوى الشرع. تدعون إلى كل ما تعلمون من دين الله عز وجل، ترجبون هذه الأرض وتسيحون فيها دعوة إلى الله. لهذا يا أخوة الداعية مؤمن مهاجر مجاهد، الداعية مهاجر مجاهد. الله عز وجل يقول ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن كما قال ابن عباس وغيره من العلماء، جاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا هو الجهاد الله عز وجل، وهذا هو الدعوة إليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم القيام بهذا العمل وعبادة الله عز وجل به وحسن الدعوة إليه. ولهذا يا أخوة قال الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال الإمام يحيى فأحسن الكلام كلام رقيق مستخرج من بحر عميق على لسان رجل رفيق. هذا هو أصول الدعوة الناجحة، كلام رقيق، كلام رقيق يأخذ بمجامع القلوب ويأسر الأرواح. مع ذلك إذا تعرضنا إلى بعض الواقع، يعني أنا مثلا كنت في ذات إلى أصلي العيد عند أحد الجوامع الكبرى، طبعا ليس في الرقة لكن المثال والشاهد الشواهد كثيرة. ذهبت صليت العيد في إحدى الجوامع الكبيرة في المدن المشهورة، انتظرت صلاة العيد حتى يقوم يدخل علينا المصلي، فتأخر صاحب المسجد. أنا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو الجامع الكبير في هذه البلدة والناس مجتمعة وهذا يوم عيد. فذهبت كلمت المؤذن، طبعا يا إخوة ليس هذا الحال الجامع الوحيد، في عدة جوامع، هذا يا إخوة دعاتنا دعاة الخلافة دعاة التوحيد، انظروا إلى هذا الحال. قلت لي صاحب الجامع يا شيخ وين الإمام؟ الشيخ هذا من بأول مرة، هكذا يعني سقعها في وجهي على قولتنا، قال الله الشيخ من بأول مرة قال هذا الكلام، قال والله الشيخ أنتم أخذتم من منابر ولم تقوموا بمقامها. والله يا أخوة يعني هذه الكلمة نزلت علي كأثقل من الجبل، قال أنتم أخذتم هذه المنابر ولا قمتم بمقامها. يا الله والله يا أخوة يعني كلمة حقيقة والله يعني كالسيف ضرب بها علي. قلت طيب يا شيخ إذا قال الله احنا بعثنا واحد نأتي به الآن، قلت إذا ما جاء أنا أقوم بال، قال خلاص احنا بعثنا، طبعا ما أعرف منه ولا أعرف يعني. فمكث فجاء هذا الأخ ويا ليته ما جاء، يا ليتنا انصرفنا من صلاتنا ولم نصلي ذلك اليوم. صعد على المنبر زين يا أخوة صلى بنا ثم صعد على المنبر، واسمع يا أخوان نسأل الله العافية، نزل في تلك المدينة نزلة ما والله ما جاء ما يعني ترك وصفا معيبا الا وذكره، حتى من شدة يعني. حتى يا اخوان انا سميتها البثراء، لا حمد لله ولا ثناء عليه، شراع مباشرة في الامر. وانتم وانتم يا اخوان الناس، انا ارى في وجوه الناس اعوذ بالله يعني يوم عيد لم يتحدث عن لم يتحدث لا بتصريح ولا تلويح ولا ايماء ان هذا يوم عيد، إنما تحدث أنتم معرضين عن دين الله وأنتم معرضين عن جهاده وأنتم معرضين ونساؤكم تم أحمد شيء مو طبيعي. أنا يا خلاص فيكم قمت من الجامع ما استطعت أصلي، قمت من الخطبة رأسا يعني أنا فعلا أحسس بشدة الأمر في نفسي، فما بالك بعامة الناس. ثم نزل فقلت لا بارك الله في هذه الكلمة ولا بارك الله في هذه الخطبة. إذن يا إخوة، وأسمع من كثير من الناس جزاهم الله خير إذا أراد أن يدعو ويشرع في شدة وفي عنف وفي تغليظ، هذا لا يسوء يا إخوة. والله لن تأتوا بمجامع قلوب، ولن تأتوا بالناس إلى أمر الله عز وجل، ولن تأسروا أرواحهم يا إخوة. ليس هذا هو المقام. أين قول الله تبارك وتعالى موسى فقولا له قولا لينا لعله يذكر ويخشى؟ لهذا قال هذا العالم أحسن الكلام كلام رقيق، رقيق فيه رقة في حسن دعوه. وانظروا الى هذا الحال، يجلس في مجلس ويتكلم بكلام رقيق يستعطف فيه القلوب، سيأتيك الناس وسيقبل عليك. ثم قال من بحر عميق، مستخرج من بحر عميق، يعني إيحاءات دقيقة وعلوم يعني تحتاج الى ماذا؟ الى الإعمال ذهني، لأن كثير من الإخوة جزاهم الله خيرا موضوعات لا يتجاوزها ولا يتعداها ولا يحسن أن يتحدث بغيرها. مثال، وهذا مما حقيقتنا إخوة أنبه عليه وأذكركم بالله عز وجل في يعني أخذ الأمر على وجهه، بل إخوة جزاه الله خير لا يحسن من دين الله عز وجل كله إلا أن يتكلم في ماذا؟ بصفة الكفر والطاغوت فقط. كلما رقي منبرا أو عقد مجلسا، لو بعض الأحيان جزاه الله خير إذا لم يحضر الخطبة يكرر نفس الموضوع، صفة الكفر بالطاغوت وصفة الكفر بالطاغوت كذا، أو شروط لا إله إلا الله. يا إخوة جزاكم الله خير، هذا هو أصل دين الله عز وجل، وهذا الذي بعثت به الأنبياء والرسل. لكن هل كانت دعوتهم كلها بهذه الطريقة؟ يا أخي الناس صار تحس بجفاف، الإخوة نفسهم الدعاة يأتوني كل الإخوة قال يا شيخ أن نحن لماذا نحس بقصة السلوك؟ أين تذكير بأسماء الله وصفاته؟ أين تذكير بأفعال الله وأيامه؟ أين الحديث عن الجنة والنار؟ أين الحديث عن فضائل الأعمال؟ أين الحديث عن الترغيب بأمر الله عز وجل ودعوة إلى التضحية؟ يا إخوة الناس لن يلتزم بصفة الكفر بالطاغوت والتزام بشروط لا إله إلا الله حتى يذكر الجنة والنار، حتى يعظم الله عز وجل ويكبره. قلما حقيقة سمعنا نجس العقيدة في ماذا؟ في الحديث عن معاني أسماء الله وصفاته. هذا الحديث العظيم الذي تصغر معه كل موضوعات، بهذا يا أخي تأتي قلوب الناس، بهذا تأتي قلوب الناس. الناس أنت تعرفهم بالتوحيد وتذكرهم بالولاء والبراء، لكن ما الذي يحملهم عليه؟ ما الذي يجعلهم يضحون؟ ما الذي يجعله يجود بنفسه من أجل هذا كله؟ وحين يتذكر أن هناك دارا آخرة وعد الله بآله يعني للصالحين فيها بجناته ورضوانه ودار كرامته، وأن هناك نارا وجحيما عدها الله عز وجل لأهل معصيته والنافرين عن طاعته. يا إخوة مثل هذه الموضوعات وسلوك هذه السبل لا بد منها في الدعوة. أما الأخ لا يتحدث إلا في موضوع واحد ولا يحسن إيراد إلا كلمة واحدة فهذا لا يسوء. أحسن الكلام كلام رقيق مستخرج من بحر عميق على لسان رجل رفيق يرفق بدعوته، يرفق ببلاغ رسالة ربه، يرفق بالناس بتعاملهم وحسن أدائه. فهذه التنبيهات لا بد منها. وأختم بهذا الأمر، تحدثنا عن إخلاص الداعي في دعوته وأثرها، وتحدثنا عن حسن الدعوة وحسن الأداء، والأمر الثالث أيها الأحبة وهو ذات قيمة وأهمية في سيرة الداعية، وهو أن يكون على قدر عظيم من عبادة الله وحسن الحال. أصحاب يوسف ماذا قالوا له لما جاءوه ليعبر لهم رؤياهم؟ قالوا له نعم قال نعم أنبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين يعني أهل الإحسان والعبادة كان يعني فهم عرفوا صدق تعبيره وحسن علمه بماذا؟ بإحسانه وعبادته. ولهذا قال الله عن أنبيائه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. كانوا لنا عابدين يا أخي، ولن تستطيع تحمل الإصلاح والدعوة إلى الله إلا بقدر من العبادة تقوم بها. لابد أن تكون على قدر عظيم من عبادة الله، من قيام الليل، من صيام النهار، من كثرة التطوع، من كثرة التطوع، من صلة الأرحام، من الصدقة وغيرها. يا أخوة هذا هو زادك في الدعوة، وهذا هو الذي يحملك ويقويك على مساقها. وكانوا لنا عابدين، يعني أن أنبياء الله عز وجل بانشغالهم بالدعوة والإصلاح نعم وإدارة شؤون أمتهم لم يغفلوا ما هذا الجانب، وكانوا لنا عابدين. بعض الناس ماذا يقول؟ الله أني أصلح الناس وأنشغل بدعوتهم خير لي من أن أنا أعبد الله. نعم هذا صحيح من حيث، لكن لابد أن تعلم أن ليس الأمر بالإطلاق، بل أنت لن تستطيع أن تدعو الناس وتحملهم على الصلاح إلا بقدر من العبادة تعبد الله عز وجل عليها. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالأمانة ثقيلة والقول ثقيل والوحي ثقيل والدعوة ثقيلة، ولكنه شأن عظيم لمن وفقه الله عز وجل لتحمل هذا الأمر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصالح وبر ورشد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، سمعتم مني وأحب أنني أسمع منكم. نتحدث إن شئتم في ما يعني يدور حولكم وما تحبون أن تعرفوا عنه فيما يتعلق بهذا الأمر سواء في الدعوة أو في غيره، ولكن لا شك أنه الذي يهمنا هو ما هو في مجال الدعوة، باعتبار أنكم مطالبين به وأنكم على ثغر فيه عظيم، فتسألون إن كان لأحدكم سؤال أو تقترحون إن كان لأحدكم اقتراح، إن شاء الله تعالى نأخذ به ونتداوله ونعمل عليه إن اتفقنا عليه بإذن الله تعالى. تفضل شيخ. قبل أن يتحدث أحدكم لا بد من أن يعرف أن بنفسه ومن شايفين أول بيت. حياك الله شيخ محمد، يلا لك تجميع. طيب، هذا الإيراد مهم جدا، وألاحظ من السماع من كثير من الإخوة أن هذه أبرز مشكلة وأبرز عائق. يقول: أنا أدعو وليس لي رصيد علمي، ولم وهي وليس في هناك من الوقت ما يمكن أن يتزود به. فنقول هناك لابد من ما يسميه أهل العلم بالتوازن في العلم والدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا نحن لما نقول أيها الأحبة للإخوة نكلفهم بهذا العمل في هذه المدة، ليس المقصود هو أنه كل هذه المدة التي هي 12 ساعة من درس إلى درس ومن مجلس إلى مجلس، هذا لا يعني فيه يعني لا يمكن أن يستطيع، بل قد يعود على الداعية يلحق به يعني من جراء هذا ضررا أو إزراء بدعوته وعلمه. فهنا يا إخوة نحن يعني نحثكم وكذلك الإخوة في مسؤولين عليكم في إعداد مثل هذه يعني إعداد مثل هذه المجالات، وهو ولله الحمد قاموا به. يعني مثلا أخونا الشيخ أبو عبد الله صلى الله عليه وسلم في المرحلة الثالثة لما قام ما يسمى بإعداد الدعاة، كم استمر المرحلة الأولى كم استمر؟ أين؟ نعم نسمع بهذا من قبل يعني كل أسبوع فيه. نعم. فإعداد مثل الآن محاولة التوازن بحيث البرنامج يقسم على إبلاغ ودعوة وطلب للعلم وبحث عن الموضوعات التي ينبغي للداعية أن يتحدث بها. ولكن شيخي لا تظن أنك من لابد من أن تصل إلى درجة من العلم حتى يتسنى لك الدعوة والانشغال. تذكر شيخ أن كثير ممن انشغل بالدعوة إلى الله عز وجل سواء من المعاصرين أو ممن سبقهم وأسلم على يديه الآلاف بل أقول الملايين. تسمعون بقصة عبد الرحمن السمير، يمكن أبو صفية يعرفونها الجزائر، نعم الكويت، وذهابه إلى إفريقيا وهو على قدر يسير من العلم بل كان من أحد التجار العوام، فذهب فلما وجد حال هناك يحتاج إلى الإسلام ويحتاج إلى دعوة ويحتاج إلى نشاطات إسلامية ورجد مشاريع التبشير والتنصير، حتى يقول الذي لفت انتباهي ويعني أغاظني والذي حملني على هذا الأمر يقول أني ذهبت مرة في مجاهل أفريقيا حيث لا يمكن أن ترى رجلا من العالم الخارجي، يقول ذهبت إلى قرية من القرى الأفريقية وجدتهم يعني تعرفون هناك الوضع في قمة الجهل ويعني وبدائية حتى ليس في العلوم الشرعية حتى في العلوم الإنسانية عموما. قال تفاجأت بامرأة شابة شقراء تستقي البئر لأهل القرية، يقول فجعلت أسأل من معي من هذه الشاب، هذه المرأة شابة غربية هي، قال والله هذه صاحبة مؤسسة تبشيرية تخدم الناس وتقوم بعلاجهم والسقي لهم ومحاولة دعوتهم إلى النصران. قال فهذا هو الذي ماذا تركت يا أخوة، تركت ملذاتها ونعيمها وفترت شبابها ماذا للدعوة إلى مذهبها النصراني الكافر. وفي يعني أبأس أرض الله عز وجل في هذه الأرض، أرض بائسة، يقول فهذا هو الذي حقيقة حملني على النشاط في الدعوة إلى الله عز وجل في حينه. هذا الرجل هل تعرف كم أسهم على يديه؟ على هذا القدر أسهم على يديه ملايين، ملايين ليس آلاف أو ملايين، قرى ومدن وقبائل ونحو. فهو والله شيخ كما قلنا يعني الصحابة رضي الله عنهم جاء النبي عليه الصلاة والسلام يعني أبو بكر الصديق كما أسلم على يديه كثير، ممن أسلم على يديه ستة من المبشرين بالجنة، متى أسلموا على يديه؟ في مكة، في أول ما أسلم، أول ما أسلم أسلم على يديه عثمان وعبد الرحمن وسعد وغيره. كان إنما تعلم بعض الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي طبيعة الحال شيخ الله عز وجل والله سيبارك إذا كان معك قدر يسير تدعو إليه ويزكيك الله عز وجل به، والله الله تبارك وتعالى يبارك، وهذا ملاحظ مشاهد. ولكن مع ذلك لا بد فعلا من إعداد علمي، هذا لا بد له أن يهيئ يعني الدعوة تهيئ مجالس علم دروس علمية. عندك الشيخي مصدر علمي يغفل عن الكثير ويسمع الأشرطة، ترى مصدر علمي جيد جدا يعني يغنيك عن كثير من المسائل مع الحذر في أن كثير من الموضوعات قد يتناولها أهل البدع ومواقع في انحراف وضلالة. لكن خلاص أنت تجعل أكثر وقتك سماع للأشرطة، سماع لهذه المواعظ، سماع لهذه، فتتأثر بالأسلوب، تتأثر بالموعظة، تتأثر بالدعوة، فإذا ما تأثر سيكون له أثر لا شك في دعوتك وحسنها. صلى الله يبارك فيك. تفضل. هو الدعوة لابد أن تكون على كافة المستويات كذلك، ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام، ودعوة المسلمين العاصين إلى التوبة إلى الله عز وجل والالتزام بأمره، ودعوة التائبين الغافلين إلى الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله، ودعوة الدعاة إلى الاستمرار في هذا الأمر والصبر عليه كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان في خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا هم هذه من دعوة في الحق وتواصوا بالصبر. فلا شك نعم أن هذا لا بد أن يؤخذ يعني بعين الاعتبار، خاصة مع وجود مثلا النصارى وأهل الذمة وغيرهم، ولكن مع هذا فلا شك أن دعوة من ينتسب إلى الإسلام والالتزام بأمر الله عز وجل لا شك أن له أثر أكبر. نعم نعم صحيح صدق. وبعض الأحيان قد يكون استجابة غير المسلمين للالتزام بالإسلام أكثر من يعني استجابة من ينتسب إليه. نعم اعتباري جديد عليكم. فنعم جزاكم الله خير، هذا والله لابد أن نخذ من الاعتبار. تفضل يا شيخ. يعني مثلا دوره كسفه في غضون اسبوع. ايوه ليه؟ ما شاء الله طيب نعم في الصباح تبارك الله. انتم بس الحين افتحوا الدروس ترى اخوانكم يتواردون عليكم. تفضل شيخ رجع. بس قبل هذا الشيخ ما تعرفنا على اسم أبو مأمون، حياك الله أبو مأمون. تفضل رجع. نعم إلزامهم؟ لا حرج إذا كان صلاة عرفت قرية بالجهل والإعراض عن شرائع الله عز وجل فهملت على هذا بالقوة، هذا من واجباتنا أصلا. لا حتى لو استعملت بعض الأساليب عندنا لا حرج، يعني مثلا في حلب إخوانكم مثلا استعملوا الخبز الذي، ولهذا صلاة الفجر بعض الأحيان تصلي الفجر يعني كأنك تصلي في يوم الجمعة أو كأنك في يوم عيد صلاة الفجر، فلا حرج يعني نستعمل مثل هذه الأساليب، ولهذا الجميع يعني نقول نحسب أن الجميع بلغتهم كلمة الله. من الذي يخاطبك بهذا؟ اي زين والله شفنا المشكله هذا الذي حقيقه نرضي له، يعني اخواننا قصد قلوب إخواننا قصد قلوبه، وهذا ولا شك لاحظ هذا ناتج عن أمر يعني الأخ ما عاد يسمع إلا بعض كما قلت بعض المسائل ما يعرف غيرها. لكن والله يا أخي يعني مثلا حينما تذهب إلى إخوانك في الرباط وعلى ساحة القتال بل وعلى في مقراتهم ومراكزهم هو أحوج ما يكونون إلى التذكير بالله عز وجل وبأيامه. القلوب قاسية والإخوة يشكون هذا الأمر. يعني عندنا إحنا عدة أزمات، أزمة روحية هذا بلا منازع، هناك أزمة في الإيمان وفي ضعف، الأخ يقاتل ويدفع ولكن هناك أزمة في الروح. يعني قلة تدبر في القرآن، قلة ذكر الله عز وجل، قلة التزام بالصلوات في الجم... يعني الجم... يعني الصلوات في المساجد، التأثر لسماع القرآن قليل جدا. يعني والله يقولنا يحس في النفس بعض الأحيان تصلي مثلا في صلاة التراويح أو نحوها فتسمع من العوام بكاء ويعني يجهش بهذا الأمر. كثير من الإخوة الأفاضل المجاهدين المزادعين القلوب قاسية. هذا كله يقول لنا لم تتعرض لتلك الموضوعات، اعتذكر الجنة، اعتذكر أن رؤية وجه الله الكريم، الترغيب والترهيب كل هذه بعيدين عنها. يخرج في مصدر الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن ينصر هذا الدين إلا من أخذه من جميع جوانبه. الإيمان كم شعبة؟ 70 شعبة. احنا الإخوة ولله الحمد في مرحلة جعلوا يتحدثون عن لا إله إلا الله، لكن بقية الشعب هي 70 شعبة، ما اقتصر على شعبة وأدع الشعب كلها. نعم هذا الأمر أيضا يعني يمكن للداعية أن يصرحه. الداعية يستطيع أنه قضايا التوحيد يجعلها في سياق وعظ ليست في سياق علوم جامدة. يعني خاصة إذا تحدثت عن مثلا ركن لا إله إلا الله، صفة الكفر والطاغوت، شروطه، يكون الحديث عنها حديثا جامدا أشبه ما يكون بحديث رياضي. لكن حينما تتحدث عن هذه القضايا العظيمة بطريقة وعظية كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان عليه النبي حشكنا سيكون له أثر أيضا. فخير ما يضمن التوحيد أن يضمن بالترغيب بالجنة والترغيب من النار. صحيح. لماذا؟ لأن الإخوة عند يعني كثير من الإخوة أو طلبة العلم ما يعرف من توحيد الأسماء والصفات إلى الخلاف الجاري ماذا بين الطوائف والفرق. إذا ذكر أسماء والصفات ذكر ماذا الأشاعرة. هؤلاء إخوة أفقدوا هذا العلم العظيم الذي هو أعظم العلوم على الإطلاق، العلم بالله. العلم علمان يا إخوة، علم بالله وعلم بأمره. العلم بالله هو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله، والعلم بأمر الله هو العلم بحلاله وحرامه. فاقرأ في أسماء الله وصفاته ولكن بنظر جديد، اقرأ إلى معاني هذه الأسماء وصفاتها، إلى آثارها في الخلق والتشريع. ولهذا أنا أنصح بكتاب في هذا الصدد، أنا أنصح الإخوة الدعاة جميعا بالقراءة في كتب الأسماء والصفات ومعانيها. ومن أفضل الكتب المعاصرة التي جمعت يعني هناك كتب قديمة تحدثت عن أسماء الصفات مثل مقصد الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للغزالي، وهو كتاب عظيم نفيس، لكنه ما يخلو من ماذا؟ انحرافات وتأويلات أفسد هذا العلم بما أورده. وابن القيم رحمه الله هو إمام هذا العلم حقيقة والفارس فيه، ولكن كلامه مبثوث في سائر كتبه. يعني مثلا في بداية كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين لما تحدث عن أسماء الله وصفاته وعن اسم الحي القيوم وما تضمنه من معان عظيمة شريفة. يا إخوة أعطيك إياها من الآن، جرب هذا الأمر وأخذه. أول أن تبرهن الواحد يستثقل القراءة في هذا العلم، لكن ابدأ فقط اقرأ فيه، ابدأ فيه، والله يا إخوة سيتنزل عليك من الخشوع والخضوع والإنابة وتعظيم الله عز وجل وإجلاله ما لا تجده في أي علم آخر بمجرد مباشرة كلام فقط. نعم هذا كتاب لأحد المعاصرين حقيقة جمع يعني زبدة ما كتب سابقا، وهو كتاب في أسماء الله الحسنى لعبد العزيز بن ناصر الرجبي. الكتاب أنا نسيت عنوانه، لكن المؤلف عبد العزيز بن ناصر الجليل. يمكن لأحدكم مثلا يدخل على الشبكة ويكتب كتاب في أسماء الله وصفات عبد الجليل ويظهر الكتاب في مجلد متوسط الحجم. هذا حقيقة ينبغي لكل أحد القراءة، ينبغي لكل أحد القراءة يأتي إلى أسم الله وصفته فيتحدث عن معناها ويتحدث عن الآيات التي وردت في هذا الاسم وما هو سياقها، ويتحدث عن آثار هذا الاسم في خلق الله عز وجل وفي تشريعاته وأوامره. لأنه يقول كما قال ابن القيم رحمه الله: كل خلق الله وأمره وأثر من آثار أسمائه وصفاته، أثر من آثار أسمائه وصفاته، فهذا هو أصل العلم ورسوله. طيب نعم، نحن نسمع أيها الأحبة الكرام أن هناك مسائل مطروحة، هناك إشكاليات الإخوة يبحثون عن تجاوب عنها، فإذا كان لأحدكم شيء من هذا الأمر فليباشر به حتى إن شاء الله تعالى نجيب عليه فيما يفتح الله عز وجل ويوفق به. نعم تفضل يا مرحبا. يعني نعم تقصد تفقد المصلين من أهل الأحياء؟ جزاك الله. أنا جزاك الله خير على هذا المختصر، بارك الله فيك، تفضل شيخ. السلام عليكم، حياك الله جمال، جمال الدين، أجل عليك ما شاء الله وافقت قصة هذا الرجل لك، اسمه؟ شيخ مطلع جزاك الله خير شيخ جمال. هذا الموضوع في نصران يعني هو حقيقة الشيخ يعني بالنسبة للمعسكرات، أنت تعلم أن الوقت فعلا كما ذكرت غير كافي، 20 يوم ليتعلم المجاهد كل ما لا يسع جهده، ولكن هو لا بد من مراعاة الظرف الذي نحن فيه. يعني تصور يعني مع دفع هذا العدو الصائل والذي هو لا أوجب بعد الإيمان بالله عز وجل من دفعه، ومع كثرة الشهداء يعني يعني تحزب العدو وتألبه، أنا الأخوة بحاجة فعلا إلى رجال